أن يلحق بالوقت الأكل والشرب عنده في الكفارة، يعني مراكل أو شرب أو تعمدة، هل يقال أنه يطعم كما يطعم ما وضع في نهار رمضان قياسا عليه؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلحق به، لأن الكفارة إنما تلزم بالوقت فقط في نهار رمضان، أما الأكل والشرب فإنه لا يقاس على الوقت في نهار رمضان. وإن كان كثير من العلماء ذهب إلى أن الأكل والشرب فيه الكفارة قياسا على الوقت في نهار رمضان. ثم قال باب الصوم في السفر. السفر لما كان مظنة المشقات والمتاعب رخص الشرع في الإفطار في السفر، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال المصنف: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم بالسفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فهذا الحديث يستفاد منه الرخصة في الإفطار في السفر لأجل غلبة المشقة في السفر، لأن الغالب في السفر المشقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، في الحديث البخاري. ويستفاد أن المسلم إذا سافر في نهار رمضان فهو مخير بين الفطر والإمساك، لكن أيهما أفضل هذا محل خلاف. فمنهم من قال الفطر أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن توقع رخصه كما يكره أن توقع رخصه. وبعض العلماء قال الفطر أفضل. ليه؟ قال: لأنه الصوم أفضل. قال: لأن الله عز وجل يقول: أن تصوموا خير لكم. واختار ابن تيمية رحمة الله عليه إلا أن الأفضل بحسب حال الإنسان، فإن كان الفطر إن كان الصوم يشق عليك الفطر، وإن كان لا يشق عليك فالصوم. وهذا القول هو المختار، دائما يفتي به مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه ما في أفضل على سبيل الإطلاق. الرسول كان يفطر وكان يصوم، فإذا رأى في أصحابه مشقة أفطر لكي يقتدوا به، وإذا وجدهم في راحة وسعة فإنه كان يصوم. وما نجده من بعض الناس من الإنكار على من أفطر في نهار رمضان في السفر هذا غلط عظيم. بعض الناس إذا لقاك في الباص قاطع ينكر. يا جماعة الباص مقيم والجو بارد، هل في داعي؟ بل بعضهم يقول هذا حرام. حرام. واحد يقف في الباص ولقى ناس الباص بيوزعوا سندوتشات، يا ناس حرام حرام، دنيا صيام حرام، قالوا الناس مسافرين. قالوا مسافرين يعني والجو بارد والباص مقيم، بس المسافر ده ايه المسافر يفطر؟ ليه؟ كان بيركب الجمال والشمس تحرك فيه عشان كده كان بيفطر. اما قال انت في المكيفات ونادي له بالراحه ولا انت عارف. قال: لا لا لا لا، انا عارف اقول فيش كلام، انا عارف. وكان وهكذا كل هذا بسبب الجهل. والناس يحترموا التخصصات في كل شيء إلا في الدين. يعني قلت له لو في ميلان في البيت ده وربما يكون هذا البيت سبب العرضة للخيار ويقول لك لا أنت مهندس لا أنا ما يقول لك ما في داعي الكلام خالص. يعني يقول معي أنا شايف يقول لك لا إلا مهندس الحاج اللي مثلا. فإذا كان أيضا مسألة تختص بالطب يقول لك نرجع للطبيب. فإذا جاء الدين تكلم عن الحب وربه. انظر إلى الجرائد وسائل الإعلام ما يكتب فيها من الباطل كلهم غير متخصصين. يكتب أبطل الباطل ويدافع عنه. ولو قيل لو أنت متخصص في الشريعة يقول لك لا أنا خريج كيمياء أو فيزياء. ما يكون هذا الدين تكتب فيه يصر على انه يكتب فيه لانه الدين حق الناس كله. اذا كان حق الناس فكل انسان يتكلم وهذا من بلايا هذا العصر. نسال الله العافيه. فذكر السلف انه في اخر الزمان يكثر القول على الله بغيره هذا من علامات الاخره. يعني تسمع المقاله لو سمعت في زمن السلف لهاجر الناس من البلد التي قيلت فيه من كثرة من ايه كان بهاجره يهجر الباطل. قال سفيان اسمع مقالات لا عهد لي بها من اشياخها واني مهاجر بدين. يعني البلد ده زاد فيها كلام ما اصبر على سماعه. فأتى مسجد البصرة وكلم الناس ووعظ مرشدهم ثم ركب جمله فصار. البصرة ظهرت فيها أهواء يعني خرج منها بدعة القدرية وخرجت منها بدعة التجاهل خرجت منها بدعة كثيرة. وإن كان أصل بدعة التجاهل خرجت منها مراسة. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يلتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوم فسقط الصوم وقال المفطرون فضربوا الاغنياء وسقوا الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. انا في تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على الافطار عند المشقه. في تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على الافطار عند المشقه. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد ظلل عليه فقال ما شانه؟ ها؟ لا لا لا لا لا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حال شديد حتى إذا كنا حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله. عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع رسول الله فلم يعد الصائم عن المفطر والمفطر أصلا. الحديث واحد معنى وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حال شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحه. هذا الحديث فيه جواز الفطر في السفر وهذا سبق الكلام عليه. وكان هذا الحديث ايضا فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن افطر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام فدل على جواز الامرين في السفر. حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رجلا زحاما ورجلا قد ذلل عليه قال ما هذا الحال صالح؟ قال ليس يكرهون الصيام في السفر. وفي لفظ عليكم برخصه الله التي رخص لكم. هو من هذا الحديث فيما تقدم من جواز الفطر الصوم في السفر وأنه لا بأس به وإن كان الفطر أفضل لمن شق عليه.

لكن ده يباشر بقتلك بأنك أنت شكت. ماذا؟ المصيبة وقعت عليك أنت ترضى أو تدافع عنها. أما كون تقتل ذاتك تنتحي نفسك ما ليس من المناسب. عشان كده العلماء قالوا جميع صور الإكراه معذور فيها المكره إلا من أمر بالقتل فليس له القتل. واختلفوا في الزنا لو أمره بالزنا وإلا قتله فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يصبر ولو قتل. ومنهم من قال لا الزنا أهون لأن الكفر يستباح مع أنه أشد. رفض الله في كلمة الكفر عند الإكراه التخصيص في الزنا من باب أول قال لكن يلزم عرف جناية الزنا يدفع المزن بها عرش جنايتها وهو إزالة بكارتها بالجماع. العلم ما شاء الله راس يحتاج الإنسان ينشط ويحصل لكن مسائله كثيرة. أنا القواعد تلزمها كفارة بالنبي لكن يبقى هل كانت هي صاحبة القصة مكرهة ولذلك لم يأسرها بالقصة ولم يأمرها بالكفارة أو كانت مطالعة ولم تذكر بالقصة فاكتفى بكفارة الرجل عن ذكر كفارتها وقد أمرها في نفس الأمر لكنها لم تذكر بالرواية مراعاة للقياس يعني لما وجب عليها. لكن ابن تيمية قال القول بأنها كانت مطاعية ولم تذكر في القصة اكتفاء بحكم الرجل قال هذا بعيد وظاهر أنها كانت مطاعية. نعم ما يتصور ابن حزم قال لا يمكن أن تكون المرأة مكرية للرجل لكن هذا بعيد. المرأة فعلا ليست أقوى من الرجل حتى تكرهه لكن قد تكون معها آلة تكره بها الرجل يعني شيئا مشبه ممكن تكون مكرهة ولا لا. تقول أقوم بها إلا فعلت كذا وممكن يكون مكره لكن حل تصور في زمن لأن الرجل أقوى من المرأة لا من البعيد أن تكره المرأة الرجل من حد مكان. لكن الآن ممكن المرأة تكون مكرهة للرجل وهذا ليس بعيدا بل هو يمكن أن يحصل. نعم بالنسبة للمرأة إذا عليها الكفارة والرجل هو المنفق عليها وهي ما عندها مصدر دخل خاص بها هتدفع من وين؟ هيدفع هو برضه؟ إذا طاوعت هتكون في ذمتها. لكن هي ما عندها الرجل هو المنفق عليها. تدفع كفارته بالأصالة وكفارة المرأة للتبع. لأن العلماء قالوا الكفارات هل هي من جملة النفقات؟ أو ليس من جملة النفقات. انتبهوا لهذا الناس العظيم يعني المرأة عندها كفارة صيام يدفع الرجل اللي تشوف هي طريقة تدفع من مال مهرها ومن متاعها. ابن حزم رحمه الله قال هذا ليس من النفقة المعتادة. النفقة المعتادة هي النفقة التي جرت بها العادة وهي أكلها أكلها وشربها ولباسها ومسكنها. أما الكفارات دي كان ما دخل في النفقة شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن هذا أقرب يعني أقرب إلى أن تكون نفقة لأن الرجل الآن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن بيته، فهذا من جنسها، يعني حتى هي تدفع زكاة الفطر لها. لما كان الرجل هو الذي يمور البيت أضيفت زكاة فطرها إلى زوجها الذي هو قائم بنفقته، وهي عبادة، زكاة الفطر عبادة، رضو الكفار من العبادة. لكن ابن حزم قال لما كان تفريطها ناشئ من نفسها وليس من زوجها فكيف يعاقب بما عوقبت به؟ والمال عرفة انه الكفار على زوجها لا تنزل بالكفار، ولا لا؟ ابن حزم وجه قوي شويه. كان أظن الكفار شريعة للزبي قبل التغيير الآمن وقع في العرض الآن عليها الكفار بلا شك، ولا لا؟ إذا دفع عليها يكون اجتمعت عليها مصيبتين، وأولا فضلته في نهار رمضان وجبت إليه ما لا يريده من معصية الله عز وجل وقرأته على فعل المعصية، وبعدين كمان قالت لا أدفع أنا أصلا قاعد تدفع أنا بعيدة. فكلام ابن حزم لا